على ظاهرة على ظاهرة مثل أحد الطاعة في مزاحي. نعم من باب التعزيز. حاول حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وحدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أسباط حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم حدثنا عاصم. نقول عدم الوفاء على إطلاقه فمن أم سليم ما درست عينها بدمعة على موكله هذا اعتقاد ماضي الله أعلم أقول هذا وهلها المقصود أن الغالب على الناس أخذ العادة وتأثر بها من عادة النساء النياح على أقاربهم وإذا أخذ عليهم في البيعة لا ينحن. عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان إلا آل فلان. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا فيه النهي عن اتباع الجنائز وأن النساء لا يتبعنها إلا في المقابر ولم يعزم علينا يعني لم يظهر لها أن جاء فيه وعيد وإنما هي النهي ويكفي النهي أصل النهي التحريم لأن عورة لأنهن عورة وفتنة فلا يجوز لهن اتباع الجنائز للمقابر. أما الصلاة على الميت يصلين على الميت مع الناس المساجد أو المصلى أو البيت. نعم كان النساء يصلون على الجنائز يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق إلا آل فلان هذا استثناء استثناء جواز النياحة عليهم كان في لهم لما كانوا قد نعوا معهم أمرها أن تفي لهم باب المقابلة. ملكية تدرب هذا الحديث على أن النهي هنا نهي يعني لا تكريم وليس لا يحرم وإذا كان سمح المصاصر. لا استقرت استقرت الشريعة هو استقرت الشريعة هذا كان قبل أن تستقر الشريعة واستقرت الشريعة في منع النوح وأن النبي فعلم بلا يناح عليه وأخبر النبي نوح الجاهلية هذه قضية عين قضية عين رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم هذا هو الأصل في النهي أنا لا جواز فاجتنبوه والذي يفهم من هذا الحديث أنه هذا فهم هاي لا يعزم عليه لأنه من أكد عليه لكن الأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة عن بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت مشقناها ثلاثة قرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس هذا هو اسم الله ماء وسدر كرر غسل ثلاث

إذا لم يتيسر الماء يمنع وجهه وكفيه في النية على رسول الله. الله يريكم إذا بعض حوادث السيارات يكون الميت متقطع أجزاء، فهل يمنم اللي قال يغسل ولو كان ما يضر؟ إن أمكن تغسيله فلا بأس ولا يمنع، وكان الماء قد يذهب بقطع الماء لا يمنع، أما إن كان قطع متلازمة متماسكة ان شاء الله لا اذن. نعم ما اعرف او لا اذن، لكن القران كلام الله نعم نعم الصاحب ونعم القريب، ينبغي طالب العلم وغير طالب العلم ان يكثر من القراءه. يقول جل وعلا الا هذا القران يهدي للتي هي، ويقول جل وعلا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، ويقول صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من القران فله بحسنه والحسنه بعشر امثالها، ويقول اقرا القران فالذي ياتيك فيها لاصحابه يوم القيامه. ينبغي لطالب العلم ولكل مؤمن الاكثار من قراءه القران، لكن بالتدبر والتعقل حتى يستفيد حتى يخشع قلبه. ايهما اولى احسن عليك لطالب العلم والمسلم بشكل عام، الحفظ ام القراءه بالتدبر؟ التدبر والقراءة بالتدبر أولى، لأن قد يشتغل بالحفظ ولا يسوي شيء، لكن إذا تيسر له القراءة من المصحف مع التدبر يخشع قلبه أولى. أما إذا تيسر الحفظ فنعمة كبيرة، لكن ينظر ما هو أصلح لقلبه، فإذا كان قراءة بالمصحف في تدبر وخشوع والتأثر يقرأ من المصحف. عفى الله عنك، بعض الإخوان إذا دعوا إلى مجالس العلم وحضورها عند أهلها قال سأبدأ أولا بحفظ القرآن ثم إذا حفظت سأبدأ بحفظ. يحفظ مجالس العلم والحفظ له أوقات، يحفظ مجالس العلم ويتعلم والحفظ له أوقات. نعم. رفع العلم بارك الله فيك. نعم. أولا للمسلم. إلى الآن الحالة هي للعلاج. لا تفهم هذه المفسدة. لا يفهم. يفهم ما شفته. نعم. هذا في عظم طيب هو. نعم. يا أخي الزمان يحدث فتن حتى تطلع الليل المظلم. احذرها احذرها احذرها، عليك بالحذر عليك بالحذر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حان، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حان، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر حان، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وهذا هو الذي قبل أن يفيد أن الكفن لا بد منه من الميت، وأقل ذلك هو الواحد يستره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي وقفت راحلته وكفنه في يومين. وحديث مصعب أمر بتكفينه

الليل إذا لم يتيسر يصلي عليه لما في الصلاة عليه من الخير الكثير، فما زاد الجمع كان خيرا له، فما زاد جمع المصلين كان خيرا له. نعم. ثوب واحد يسترها كلها، قطعة قطعة من الخام تسترها كلها مثل الرجل. هذا الواجب. في بعض المستشفيات تكون الجنازة عندهم لمدة أسبوع، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من لحضور من يعرفها مجهولة أو لحضور أوليائها تولها، إذا تيسر تنجيزها فهو السنة أسرع بالجنازة. فإذا أخرت لمصلحة لا بد منها، بعض الناس قد يؤخر حتى يأتي من يعرفه لأنه يعني مجهول، هذه صابوا في حوادث السيارات، وبعض الناس قد يكون غريب لازم من أهل البلد فيتوقع في أمره حتى يشعر أهله ويجي من يعرفه، قد يكون لأسباب. لا يغسلها الرجال. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كله وافي ساتر، تحسينه كله وافي مساتر. نعم. الميت حتى يحفظ على اقاربه البعداء، اذا دعت الحاله، اذا دعت المصلحه او ولي الامر او المحكمه او من له الامر، اذا دعت المصلحه. التشريع ما يجوز تشريع، تلاعب بالميت، ميت محترم، الا اذا دعت الضروره يجب لمعرفه اسباب الموت حتى يقتص من الفاعل، اذا دعت الحاجه الى النظر في الميت لانه مات بامر مشكل واتهم به احد، اذا دعت الحاجه الى شيء من ذلك واصلتها الخبره لا باس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفص بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. حدثنا هو تدل على شرعية المسارعة للجنازة لأن بقاها عند أهل الميت يشق عليهم كثيرا، وأيضا في تأخيرها تأخير المؤمن عما أعد الله له من الخير وتأخير الفاجر عما أعد له من الشر، فالسنة الإسراع بها، إسراع بغسلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها إلى المقبرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والسنة أيضا العناية بالصلاة على الجنائز واتباع الجنائز لما فيها من الخير العظيم، ذكر الآخرة، ذكر الموت، جبر المصابين، جبر المصابين إذا صليت معهم على جنازتهم وتبعتها فيه جبر لهم ومواساة مع الأجر العظيم قراط في الصلاة وقراطان في الصلاة والاتباع مثل جبلين عظيمين. وفي اللفظ الآخر أصابهما مثل جبل أحد، خير عظيم وفضل كبير. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة الحث على اتباع الجنائز عليه الصلاة والسلام. يقول البراء بن عازب أمر رسول الله بسبع ذكر منها اتباع الجنائز، وفي الصلاة على الميت واتباع الجنازة من الفوائد الكثيرة ما لا يخفى كما سمعتم. ومن ذلك أيضا أن في اتباع الجنازة مساعدة لأهل الميت، قد يحتاجون إلى المشيع، قد يحتاجون إليه، يكون القبر ما حفر يتعاونوا في حفره، يحتاجون الماء يساعد الماء. وفي قد يكون في اتباعه ايضا معونه لهم على اشياء قد يحتاجونها. نعم. بارك الله فيك. بعضهم يسرع انه الضرب، لا الهرب شيء ما يضر، اسراع لا يضر الناس. نعم. بارك الله عليك. حكم عمل بعض كليات الطب انهم ياتون بجهه لتطبيق الطلبه عملهم على هذه الجهه بتشريحها. ايش؟ حكم عمل بعض كليات الطب انهم ياتون بجثث لتطبيق الطلبه ما تعلموه على هذه الجثث بتشريحها. ان كان معصومه ما يجوز، ان كان غير معصومه جثث الحربيين سهل، اما ان كان معصومه مسلم او معاهد لا يجوز. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. الحديث المشي بين الجنائز بين القبور بالنعال، حديث صحيح؟ لا الغسل تهيئه لا باس به، ما طلب سنده لا باس به. الغسل تهيئه يعني النعلين، الافضل ان لا يمشي بالنعلين بين القبور الا من حاجه كشده الحر او الشوك. من صلى عليها في المسجد يصلي عليه بعد الدفن في المقبره مره اخرى؟ يعني صلوا الناس صلي معهم؟ لا، صلى عليه في المسجد يكفي لا يعيدها، لكن لو صلى مع الناس اذا صلوا لا باس. إذا صلى على ناس ما صلوا عليه أولا وصلى معهم لا. طيب. صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت قبل الفجر وأخروا صلاة الظهر لكثرة الناس لأن صلاة الفجر قليل ما هي معنى تأخير المصلحة لا بأس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى حون وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق لهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين، ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر، وقال ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد أن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قالت يا أبا هريرة وما القيراط؟ قال مثل أحد. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني حيوة حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد،

يعبث بالميت ولا يتعرض له، الميت محترم ولا ينبغي التعرض له لا بأخذ عينه ولا بأخذ لسانه ولا أذنه ولا غير ذلك. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر الساقي كلهم عن ابن عليا واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله